من أحكام المولود ما يباشر التوليد. ينبغي أن تكون المرأة الخبيرة بإجراءات الولادة هي التي تباشر توليد أختها، ومعها من النساء من تعينها على ذلك، فإسناد أمر التوليد إليهن واجب إلا عند الضرورة الملجئة بأن لا يكون هناك من النساء من تحسن هذا الأمر، فإنه لا يجوز أن يقوم بذلك طبيب مسلم على ما تقدم تقريره من ضوابط في أحكام النظر. استحباب البشرى والتهنئة بالمولود. إذا ولد المولود واستهل صارخا استحب لمن حضر الولادة من النساء أو من كان قريبا من مكانها أن يبشر والده لما في البشارة من سرور العبد، فاستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرح. قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم، وقال: إنا نبشرك بغلام عليم. وقال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فإن فاتت الشخص البشارة بأن علم الوالد بمولوده استحب التهنئة وهي الدعاء له بالخير. هل يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى؟ ورد هذا في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة الإسناد، منها حديث أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم بسند ضعيف، وقد حسنه لغيره الألباني في الإرواء، ثم رجع عنه فضعفه في الضعيفة، وهو حديث ضعيف فلا ينبغي العمل به حتى يأتي ما يعضده. وقد أورده ابن القيم ومعه حديثان آخران في تحفة المولود وهما ضعيفان كذلك. استحباب تحنيك المولود. والتحنيك أن تمضع تمرة ويدلك بها فم المولود من الداخل. فعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه، وكان أكبر ولد أبي موسى. استحباب العقيقة. العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاه التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، وقيل العقيقة هي الذبح نفسه. ويستحب في اليوم السابع من ولادة المولود أن يقوم والده بذبح شاتين عن الغلام أو شاه إن لم يستطع، وذبح شاة عن البنت. فعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في الإرواء. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. فيستحب الأكل والإطعام والتصدق من الذبيحة، ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية بأن تكون من المعز أو الضأن سليمة من العيوب ونحو ذلك. حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق وتصدق بوزنه فضة. تنبيه: لا يجوز حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه وهو ما يسمى القزع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. ختان المولود. وقد وردت بعض الأحاديث في استحباب ختانه يوم السابع، وفي أسانيدها ضعف، فربما تقوى بعضها ببعض. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. أخرجه الطبراني في الصغير والبيهقي وفي سنده ضعف. تسمية المولود. ألف: اعلم أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته في ذلك، لكن الأفضل أن يتشاور ويتراضي على التسمية، فإذا تنازع فالتسمية للأب. باء: اختيار الاسم. يجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنا عذبا في اللسان، مقبولا للأسماع، شريفا كريما، ووصفا صادقا، خاليا مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته. جيم: الأسماء المستحبة، وهي مراتب متعددة، فأفضلها على الترتيب واحد: عبد الله وعبد الرحمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. اثنان: الأسماء المعبدة لأي اسم من أسماء الله الحسنى، مثل عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الملك، وهكذا. ثلاثة: أسماء الأنبياء والرسل. أربعة: أسماء الصالحين من المسلمين وعلى رأسهم الصحابة، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبله. خمسة: ما كان وصفا صادقا للإنسان بالشروط التي تأتي. شروط التسمية وآدابها: واحد: أن يكون عربيا فيخرج بهذه الأسماء الأعجمية المولدة، مثل ديانا، هايدي، شريهان وغيرها. اثنان: أن يكون حسن المبنى والمعنى. ثلاثة: أن يراعي في التسمية قلة الحروف ما أمكن. أربعة: يراعي في التسمية خفة النطق. دال: الأسماء المحرمة. واحد: كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد الرسول، عبد الحسن، إلخ. اثنان: التسمية بالأسماء التي تختص بالله تعالى، مثل الرحمن، الخالق، إلخ. ثلاثة: التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم، مثل جرجس وجورج وديانا وسوزان إلى آخره. أربعة: التسمية بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله، مثل اللات والعزة إلخ. خمسة: التسمية بالأسماء الأعجمية كالتركية أو الفارسية مما لا تتسع له لغة العرب، مثل ناريمان، جيهان، نيفين إلى آخره. ستة: كل اسم فيه دعوة ليست في المسمى مما فيه تزكية وكذب. سبعة: التسمية بأسماء الشياطين، مثل خنزب، الأعور إلى آخره. ها: الأسماء المكروهة. واحد: ما تنفر منه القلوب لمعانيها أو ألفاظها لما تثيره من سخرية أو إحراج لأصحابها وتأثيرها عليهم، فضلا عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء. ومن هذه الأسماء مثل خنجر، فاضح، هيام، وسهام. داء: يصيب الإبل إلى آخره. اثنان: التسمية بأسماء لها معاني رخوة شهوانية، مثل أحلام، غادة، فاتن إلى آخره. ثلاثة: تعمد التسمية بأسماء الفساق والماجنين من الممثلين والمطربين. أربعة: التسمية بأسماء فيها معاني الإثم والمعصية، مثل ظالم ابن سراق. خمسة: أسماء الفراعنة والجبابرة، مثل فرعون، هامان، قارون إلى آخره. ستة: تسمية بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة، مثل حنش، حمار، كلب، قنفد إلى آخره. سبعة: الأسماء المضافة إلى الدين أو الإسلام، مثل نور الإسلام، مثل نور الدين، شهاب الدين، سيف الإسلام. ثمانية: الأسماء المركبة، مثل محمد، أحمد ونحو ذلك، لما فيها من الاشتباه والالتباس. تسعة: تسمية بأسماء الملائكة، مثل جبريل، ميكائيل إلى آخره.